قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العلم وفضله وما يتعلق به. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: للعلماء درجات فوق المؤمنين 700 درجة، ما بين الدرجتين مسيرة 500 عام. وقال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في حجرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الخير على معلم الناس الخير. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وفي حديث آخر: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم ردا بما يطلب. رواه الإمام أحمد وابن ماجه. قال الخطابي في معنى وضعها أجنحتها 3 أقوال: أحدها أنه بسط الأجنحة، الثاني أنه بمعنى التواضع تعظيما لطالب العلم، الثالث أن المراد به النزول عند مجالس العلم وترك الطيران. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام كان بينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة. وفيه أخبار كثيرة. وكان بعض الحكماء يقول: ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم، وأي شيء فات من أدرك العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو كتاب مختصر منهاج القاصدين، وهذا هو أول ابتدائنا في القراءة فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على التمام وعلى الفائدة، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. وهذا هو اليوم 13 من شهر شوال من 1410. والكتاب هو مختصر لكتاب، هو أيضا مختصر لكتاب آخر. إذن الكتاب خلاصة من بعد كتابين قبله. المختصر هذا هو للإمام أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة، إمام من أئمة الحنابلة، والده هو المعروف بابن قاضي الجبل، وجده أبو عمر شقيق للموفق صالح صاحب المغني صاحب المغني. وآل قدامة شهروا بالعلم، وكان أصلهم من نابلس من فلسطين، فصار عليهم أذى من الصليبيين، فانتقل جدهم الذي هو والد الموفق انتقل إلى دمشق، فسكن في أحد ضواحيها، وكان عالما معروفا وكان واعظا وكان له أثر في وقته وفي من حوله. فلما انتقل معه تلاميذه فتكاثروا حوله، ولكن المنطقة التي سكن بها كانت موبوءة، فتضرر هو وصحبه وتلاميذه، فانتقلوا إلى منطقة بسفح جبل قاسيون من دمشق أيضا، سميت بالصالحية لأنه لما سكنها وسكنها معه بعض تلاميذه وشهروا بالصلاح فكانوا يسمون بالصالحين، فسميت المنطقة التي هم فيها بالصالحية. ثم إنه خلف شيخين، الموفق بن قدامة وأبو عمر شقيقه. أبو عمر هذا هو الذي انحدر منه صاحب هذا الكتاب أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة، وكلهم عرفوا بالعلم والفضل. فاختصر منهاج القاصدين. منهاج القاصدين كتاب للإمام أبي الفرج ابن الجوزي، الإمام الحنبلي الواعظ المفسر الأصولي الشهير، وله مؤلفاته التي سارت بها الركبان، وله مجالس الوعظ الشهيرة والتي كان يرتادها الأمم الكثيرة المتكاثرة، وكان يبكي من حوله. فرأى في كتاب إحياء علوم الدين للإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمه الله ورضي عنه وعن أئمة المسلمين جميعا، فكتابه الإحياء في علوم الدين كتاب مشهور، وضعه رحمه الله على كما ذكر في مقدمته لما رأى من صدود الناس أما العلماء فكأنه رأى أنهم اشتغلوا بالعلوم البحتة وابتعدوا عن أعمال القلوب وعن علوم الأخلاق وعما يربي القلوب والنفوس، واشتغلوا بالعلم البحت من أو كأنهم يطلبون علما بحتا، والعلم البحت إذا خلى عن العمل أو ضعف فيه العمل أو ضعف علم القلوب فإنه يكون جافا، وإن لم يتدارك العالم نفسه بالتزكية التربوية التطبيقية لما يعلم من الكتاب ومن السنة ومن سيرة السلف الصالح فإنه يخشى أن يكون علمه وبالا عليه. فكأن أبا حامد رحمه الله رأى الأمة العامة ففيهم جهل، وأما العلماء فقد يكون فيهم جفاء في العمل بما علموا، فصنع كتابه إحياء علوم الدين. عن أن الإمام الغزالي رحمه الله كان علما طودا وكان مشهورا، وهكذا شأن المشهورين، لا يسلمون من حساد ولا يسلمون من، كما هو أيضا شأن الأقران وشأن المتعاصرين وشأن النابغين، فإنهم إذا نبغوا لا يسلمون من سهام حساد ومن سهام مغرضين ونحو ذلك. ولهذا تناوله بعض معاصريه بكتابات وبكلام على أن الكمال لله، فلا يخلو عالم أبدا من زلة أو هفوة، والهفوة لا يقر عليها ولا تقبل من أي كائن من كان، ولكن حينما نعلم أنها زلة أو حينما نعلم أنها غلطة ونعلم أن البشر غير معصومين، إذن يكون لنا موقف. ما هو هذا الموقف؟ الموقف أننا لا نقبل الخطأ ولا نرضاه ولا نقره، ولكننا أيضا في جانب ذلك نعتذر عن صاحبه، واعتذارنا عنه لا يعني أننا نقبل خطأ، وهذا هو أمر محك دقيق جدا يجب أن يتنبه له أهل العلم عموما وأهل الدعوة على الخصوص. حينما يزل عالم نعم لا تقر زلته، ولكن أيضا يلتمس له العذر من حيث إننا نأخذ ما عنده من حق وما عنده من سيرة حسنة وما عنده من علم جم وما عنده من علم جم، ولكن خطأه لا نقره عليه، لكننا نعتذر عنه. لماذا؟ أولا لأن الإنسان لا يسلم من خطأ، ولأن لا يسلم من زلة ولا يسلم من كبوة، فالكبوة تبقى كبوة والزلة تظل زلة ولا تقبل الزلة، لكننا نتطلب السماح لصاحبها وإن كنا لا نأخذ بها، وهذا جانب مهم جدا. فأبو حامد الغزالي ممن تكلم فيه الناس كثيرا، وإن كان لا شك أنه ذو علم جم وذو علم فضل، وأبقى مؤلفات تشهد بعلو باعه، ولسنا في مقام من يقوم كتاباته أو علومه أو معارفه، فلم يبلغ أحد أن في مثل هذا العصر أن يقول مثل ذلك، ولكن إن كان فإنه ينقل ما ذكره العلماء. لكن على كل حال له حتى في كتابه هذا كتاب الإحياء له لا شك هنات وله زلات، ولهذا الذي دعا الإمام ابن الجوزي رحمه الله الاختصار هو ما ذكره في مقدمة كتابه منهاج القاصدين، فإنه قال رحمه الله فاعلم أن في كتاب الإحياء آفات لا يعلمها إلا العلماء، وأقلها الأحاديث الباطلة الموضوعة والموقوفة، وقد جعلها مرفوعة. ثم انظر اعتذاره عنه، قال وإنما نقلها كما اقتراها، يعني كما قرأها لا أنه افتراها، فنزهه عن أن يكون تعمد وضعها. لكن أيضا من المشهور أن أبا حامد بضاعته في الحديث مزجاة، أبو حامد الغزالي رحمه الله بضاعته في الحديث مزجاة، لكنه عميق في الفقه وفي أصول الفقه وفي المنطق وفي علم الكلام وفي الفلسفة، ولهذا وقف موقفا من الزنادقة ومن الفلاسفة، وكان له معهم صولاته وجولات، وحمى جانبا كبيرا من حمى الدين في هذا، وإن كان لم يخلو من زلة. قال ولا ينبغي يقول الجوزي ولا ينبغي التعبد بحديث موضوع والاغترار بلفظ مصنوع، يعني مجرد أن يكون اللفظ جميلا وهو خاو من الصحة الشرعية، فإنه هذا لا ننظر إلى الألفاظ المصنوعة ولو أعجبنا سبكها وأسلوبها إذا كانت ليست متفقة أو مسجمة مع تعاليم الشرع. قال وكيف أرتضي لك أن تصلي صلوات الأيام ولياليها، لأن أبا حامد ذكر لكل يوم صلاة على غير معتمد شرعي وليس فيها كلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف أوثر، يقول ابن الجوزي وكيف أوثر أن يطرق سمعك من كلام متصوفة الذي جمعه، يعني الغزالي رحمه الله، وندب إلى العمل به ما لا حاصل له من الكلام في الفناء والبقاء، كلام الصوفية المغرق الذي لا يقرون عليه في الفناء والبقاء والأمر بشدة الجوع والخروج للسياحة في غير حاجة والدخول في الفلات بغير زاد إلى غير ذلك مما قد كشفت عن عواره في كتابه المسمى بتلبيس إبليس. تلبيس إبليس هذا كتاب من الجوزي مطبوع تكلم فيه عن وسوسات هؤلاء العباد الذين يتعبدون من غير دليل شرعي. إذا كان هذا هو الباعث لابن الجوزي لتلخيص الكتاب، لا شك أن الكتاب فيه فوائد جمة وفيه علوم كثيرة، ولا شك أنه مما يدل على عمق علم أبي حامد الغزالي رحمه الله، ولكنه أتى فيه فعلا بأحاديث موضوعة وبأحاديث ضعيفة، وقد هيأ الله له الإمام الحافظ العراقي فإنه تتبع كل أحاديث المرفوعة فقط، أما الآثار عن السلف فهذه لم يمسها العراقي وإنما أخذ بالأحاديث المرفوعة وتكلم عليها فبين الموضوع وبين الضعيف وبين الحسن منها، وكان خدم خدمة جليلة بالفعل رضي الله عنه وأرضاه. فابن الجوزي حذف هذه الأحاديث الضعيفة والأحاديث المرفوعة الموضوعة، وكذلك أيضا الإطالات والإطناب في مسائل الفناء أيضا، وهو كلام غير مقبول في الفناء وفي البقاء والتشديد في قضية الجوع وأن الإنسان يذهب إلى الفلاح السياحة مجرد أن يذهب الإنسان مفردا في الصحارى ويجوبها ليعيش مع السبع، هذا ما أمر به الإسلام وليس من الدين في شيء البتة. فابن الجوزي حرص على أن يطهر الكتاب من هذا، مع أنه كما قلنا فيه علم كثير وفيه خير كثير وفيه مسائل فقه دقيقة جدا وفيه دقة في بيان السلوكيات والتطبيقات العملية. ثم جاء ابن قدامة أحمد بن عبد الرحمن، جاء واختصر كتاب ابن الجوزي منهاج القصد، واختصاره له هو أنه حذف منه المسائل الفقهية، حذف منه المسائل الفقهية، فقال ابن قدامة فإني وقفت مرة على كتاب منهاج القاصدين للشيخ الإمام العالم اللوحد إلى آخره، فرأيته من أجل الكتب وأنفعها وأكثرها فوائد، فحصل عندي بموقع يعني بمنزلة، ورغبت في تحصيله ومطاعته، فلما تأملته ثانيا وجدته فوق ما كان في نفسي، أيضا هذا أدب من الشيخ أنه يعني زادت منزلته عندي، لكن رأيته كتابا مبسوطا فأحببت أن أعلق منه هذا المختصر الذي قد احتوى على أكثر مقاصده وأجل مهماته وفوائده سوى ما ذكر في أوائله من مسائل ظاهرة تتعلق بالفروع. إذا المسائل الفقهية حذفها من كتاب ابن الجوزي، وبقي أن تعرفوا أن هذا الكتاب مختصر من هذه القصد يمثل عشر تقريبا عشر كتاب الإحياء، إذا اختصره إلى العشر، فكأن كتاب الإحياء يعادل هذا عشر مرات، وهو موجود مطبوع أربع مجلدات معروفة بحرف دقيق وبمجلدات كبار، فإذا هذا يمثل عشر كتاب الإحياء، وحقيقة مخدوم خدمة جيدة وفيه شيء علم كثير، وخاصة الاهتمام بأصول أو أصول الأبواب التي وضعها أو خطط لها أبو حامد الغزالي، وهو أنه جعل الكتاب أربعة أرباع، جعل الكتاب أربعة أرباع، فمشى على ذلك صاحب منهاج القاصدين وصاحب المختصر، وهذه الأرباع الأربعة ربع العبادات وربع العادات وربع المهلكات وربع المنجيات. العبادات افتتحها بالكلام على العلم وآدابه مما سوف تسمعون، ثم تكلم عن أسرار الصلاة والزكاة والصيام والحج بما في ذلك بعض نوافل هذه العبادات. وفي العادات ربع العادات تكلم عن المعاملات من البيوع ومن تعامل الناس مع إخوانه، حقوق الوالدين، حقوق الأقارب، حقوق الجوار، العزلة، الخلطة، كل ما يتعلق بالعادات والحياة والنكاح وحقوق الزوجين. فما يتعلق بمعاملات الناس وعاداتهم جعله ربعا. ثم تكلم عن ربع المهلكات، وهي التي توقع الإنسان في الهلكة من الرياء والعجب والكبر ونحو ذلك. ثم تكلم عن المنجيات التي تخلص الإنسان من هذا، من التوبة والاستغفار ونحو ذلك. فإذا هذا التقسيم لا شك أنه تقسيم جميل، وتقسيم النظر فيه كاتب الأصلي أبو حامد ومن بعده إلى طبيعة سلوك الإنسان وطبيعة المطلوب الشرعي منه. مطلوب منه عبادات، وطبيعة سلوك أنه له علاقات بالآخرين، فتكلم عن العبادات المطلوب منها، وتكلم عن علاقته بالإنسان، علاقته ببني الإنسان وبغيره مما ينبغي له أن يضبطه. ثم تكلم عن المهلكات سواء من عمل النفس وعمل القلب أو غير ذلك، وتكلم عن المنجيات التي بها يتخلص الإنسان من هذه المهلكات أو أن يسلك سبيل الهالكين. فهذا هو خلاصة الكتاب وأصوله وتهذيبه إلى أن وصل إلى هذه المرحلة. فإذا الذي بين يدينا هو مختصر منهاج القاصدين من كتاب إحياء علوم الدين. ابتدأه بالكلام على العلم وفضله وما يتعلق به، على اعتبار أن لا شك أن أول ما يجب على المكلف، أي مكلف، أول ما يجب عليه العلم، لأن الله عز وجل قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، كما قال البخاري في ترجمته باب العلم قبل القول والعمل. فابتدأ الشيخ هنا بالعلم على اعتبار أنه أي متقرب إلى الله عز وجل ولو كان عاميا، ولو كان عاميا، لا يتقرب إلى الله إلا بشيء يعلم صحته. فلا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أول شيء تتعلم. ومن هنا الشيخ سوف يتكلم عن فرض العلم، فرض العين من العلم وفرض الكفاية، لأن العلم نوعان، علم عيني وعلم كفائي. العلم العيني يعني اللي يجب على كل مكلف أن يعرفه، فكل مسلم لابد أن يعرف الوضوء لأنه سوف يصلي، كل مسلم لابد أن يعرف شيء من القرآن، أن يعرف الفاتحة، لابد كل مسلم لابد أن يعرف الصلاة كيف يصلي، لابد أن يعرف أحكام الصلاة، الصيام كيف يصوم، حقوق الجيران، حقوق الوالدين، لابد أن يعرفها كل مسلم، لأنه لابد أن يتعامل معهم بمقتضى الشرع. البيوع الذي يبيع ويشتري لابد أن يعرف. تبقى بعد ذلك فروض الكفايات. فروض الكفايات مثلا الذي يريد أن يحج يعرف الحج، لكن قبل أن يحج قد لا يلزمه، لكن إذا أراد أن يحج لابد أن يعرف أحكام الحج حتى يحج على بصيرة ويحج حجا صحيحا. إذا كان غنيا لابد أن يعرف أحكام الزكاة، كيف يزكي وهو لا يعلم، فلابد أن يعلم من الزكاة ما يصح به عبادته. إذا كان تاجرا لابد أن يعلم من أمور التجارة ما يتجنب به الحرام، المعاملات الحرام وأكل أموال الناس بالباطل. أي تاجر لابد أن يعرف هذا وهو في حقه فرض عين. الزارع لابد أن يعرف من أمور الزراعة فيما يتعلق بالحلال والحرام ما يصح به عمله، وهكذا. النكاح لابد أن كل واحد من الزوجين يعرف حقه، حق صاحبه نحوه، وهكذا. إذن قدر معين لابد أن يعلمه كل مكلف، وأمر آخر لا، علم كفائي، علم الطب، العلم الواسع في الفقه، العلم الواسع في أصول الفقه، علوم العقائد العامة هذه ما تطلب إلا من العلماء، لكن يعلم الإنسان من علم العقائد ما يصح به إيمانه فقط. أما الدخول في تفاصيل علوم العقائد هذه لطلبة العلم، والدخول في تفاصيل الفقه وأصول الفقه وكذلك حتى العلوم الأخرى كعلم الطب وعلم الحساب هذه تحتاجها الأمة، فتكون فرض كفاية. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وهذا سيأتي الكلام عليه، سيأتي الكلام عن فرض العين وفرض الكفاية في طلب العلم. ومن هنا بدأ الشيخ بالكلام على العلم، فأورد في ذلك آيات وأحاديث في فضل العلم، فأورد قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولا شك أن هذا في حظ وفي بيان لفضل من علم على من لم يعلم، هل يستوي معنى أنهم لا يستوون. ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وفي قراءة يرفع كما قرأها الطالب، قراءة حفص يرفع وفي قراءة يرفع، فيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأورد أثرا عن ابن عباس للعلماء درجات فوق المؤمنين ب700 درجة، ما بين الدرجتين مسيرة 500 عام. على كل حال هذا أثر عن ابن عباس لعله أخذه يعني ممن قبله. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإذا ضممت هذه الآية إلى قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. إذن الجنة لمن خشي الله، والله عز وجل يقول هنا حصر إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكأن الجنة للعلماء لأنهم هم الذين يخشون الله حق الخشية. والمقصود بالعلماء ليس من برع في العلم فقط، إنما العلم على العمل. فإذا علمت وتعمق علمك ازدادت خشيتك لله، لأن من كان بالله أعرف كان منه أخوف، من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فمن هنا إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم أشد خشية لله لأنهم يعرفون مقام الله، يعرفون مقام الألوهية ومقام الربوبية، فيخشون الله حق خشيته. ثم ورد حديث الصحيحين حديث معاوية من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فباب الخيرية هو التفقه في دين الله، ولا يكون التفقه في دين الله إلا بالعلم الحق، بالعلم الشرعي، بالعلم الذي يتبعه العمل. وورد كذلك حديث أبي أمامة أنه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ولا شك أنها فضل عظيم، ولا شك أن العلماء العاملين أفضل من العباد. طبعا إذا قيل عالم يعني عامل، لأنه أيضا صلى الله عليه وسلم العالم الذي بعلمه لم يعمل من أول من تسعر بهم النار، فالثناء على العلماء العاملين. وإلا نسأل الله السلامة قد يكون العلم وبالا على صاحبه، كما أن القرآن يكون حجة لك أو عليك، نسأل الله السلامة. فكلما أثني على علماء فالمراد به العلماء العاملون، ففضل العالم على العابد يعني العالم العامل، ولا شك في ذلك، لأن العالم نفعه متعدي، نفعه للناس كلهم. والعالم أيضا غالبا يعبد الله على بصيرة أكبر من العابد، والعابد فضله قاصر على نفسه، والعابد أيضا أحيانا قد يكون أيضا عبادته ليست على الطريق السوي، وهذا أيضا خطر كبير. و عابد عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، لأن العباد البعيدين عن العلم تدخلهم الوساوس وتدخلهم التشكيكات وتدخلهم الزيادات والمبالغات التي تخرجهم عن شطط الحق إلى طريق البدعة. ومع الأسف أن هذا هو الذي يحصل من من يتعبد بغير علم، ومن حرفت وما تعددت وتشعبت التصوف وطرقها إلا لأنه قام عليها عباد غير علماء، عباد غير علماء، وتعلق بهم العيار أو مجذوما أو مجذوبا، إما مريضا أو مجنونا ومتخلف عقليا، قالوا هذا من أهل الله، بل صاروا يتمسحون به ويرجون بركته. أي هزال أشد من هذا الهزال؟ ومن هذا النوع حدث ابن الجوزي بعض أشياء في كتاب الإحياء. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فانظر كيف الفرق بين مقام محمد صلى الله عليه وسلم بالمقارنة بأدنى رجل من هذه الأمة، فلا شك أنه كأبعد ما بين السماء إلى الأرض. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. فلا شك أن هذا فضل عظيم، ولا شك أن العالم يستفيد منه أهل السماوات وأهل الأرض، حتى الملائكة وحتى الحوت وحتى النمل. لماذا؟ لأن العالم بحق يعرف هذه الأمور كلها، ويعرف علاقة الإنسان بالكون، ويعرف علاقة الإنسان بالحيوان، حتى إذا كان عالما ذا فقه في دين الله، العلم والعلم الشرعي يدله على أنه لابد أن يرفق بالحيوان، وإذا ذبحت فأحسن الذبحة، في كل كبد رطبة أجر. فمن هنا الحيوان يصلي على طالب العلم ويدعو له ويستغفر له، لأنه به تقوم الحياة الحقة، بالعلم الشرعي الذي يتبعه العمل تستقيم الحياة، لا يؤدي إلى الهلكة إلا الجهل أو الهوى. قد يكون إنسان عالما لكن إذا اتبع هواه فسدت الدنيا، وإذا قامت على جهل فسدت الدنيا، وإذا فسدت الدنيا شملت أحياءها كلها، حيواناتها وبني آدميها كلهم يتأثرون. ولهذا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فإذا قام العلماء وصلحت الحال بالعلماء، إذن لا غرابة أن يستغفر أهل السماوات وأهل الأرض والحوت والنمل، يستغفرون لمعلم الناس الخير، لأنهم إذا علموهم الخير استقامت الحياة. وإذا قصر بنو آدم نتيجة جهلهم أو تقصير العلماء، ظهر الفساد في البر والبحر. وفي حديث آخر: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. كذلك أيضا هذا تباين كبير، فضل البدر بإضاءته، بل إذا ظهر البدر اختفت كثير من النجوم، وأيضا النجوم اهتدى بها، لكن البدر اهتدى به أكبر وأكبر. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وهذا كفى به شرفا. العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وإن الأنبياء كما في الحديث أيضا، وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب أو رضا بما يصنع. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما تصنع. قال الخطابي في معنى كيف تضع الملائكة أجنحتها، أو ما تفسير وضع الملائكة أجنحتها، قال أن في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أنه بسط الأجنحة، يعني بالفعل تبسط أجنحتها على العلماء وطلبة العلم وهم يتلقون العلم، سواء كان يتلقونه في حلقة أو يتلقاه أو يتعلم بنفسه. أنه الثاني أنه بمعنى التواضع، لأن خفض الجناح بمعنى التواضع، وخفض جناحك للمؤمن يعني تواضع. أنه مع التواضع تعظيما لطالب علم واحتراما له فتتواضع له الملائكة. المعنى الثالث أن المراد به النزول عند مجالس العلم وترك الطيران، كما هو معلوم أن الملائكة إذا مرت بحلق الذكر تقول تجلس عند حلق الذكر لتتلقى الذكر والعلم، وقد دلت على ذلك الأخبار. ولا مانع من إرادة المعاني كلها، لا مانع أن يكون معنى الحديث يشمل هذه المعاني كلها، يشمل هذه المعاني كلها من التواضع ومن بسط الأجنحة بسطا حقيقيا ومن الجلوس لحلق الذكر وحضور مجالس العلماء. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به له طريقا إلى الجهنم إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لا شك أن هذا من أعظم الوسائل الحاثة على طلب العلم، فطلب العلم طريق الجنة لمن صحت نيته وأتبع علمه بالعمل. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وليس العلم حقيقة مقصورا على العلم الشرعي البحت، وإن كان هو أفضلها وأشرفها لا شك من علم الحديث وعلم التفسير وعلوم القرآن والفقه وأصوله وعلوم التوحيد والعقائد، لا شك أن أشرف العلوم وبعضها كما قلنا فرض عين، لكن أيضا العلوم الأخرى التي تحتاجها الأمة إذا انتدب لها بعض الناس وأحسنوا القيام بها وخدموا الأمة، وبخاصة أيضا علوم تشعبت في وقت الحاضر قامت عليها أمور الدنيا وقام فيقوم بها مسلمون من براعة في طب أو في هندسة أو في علوم الأحياء وما شابهها مما تنوعت به العياة المعاصرة وكانت مقياسا حقيقة لتنافس الأمم وعلو كعبها، فإنه إذا قام به علماء من أهل الملة وأهل دين الإسلام وقصدوا المقصد الخير وأحسنوا وأتقنوا، فإن هذا من مسالك من الطرق المؤدية إلى الجنة بإذن الله وبتوفيقه. فإذا لا ينبغي حقيقة لإخواننا أصحاب العلوم الأخرى إلا أن يحسنوا علومهم وأن يبرعوا فيها، ولهذا يخطئ أحيانا بعض الإخوة الذين وفقوا إلى طريق الصواب من الالتزام بأحكام الإسلام أن ينتقل من علمه الذي هو فيه من إلى ويتركه ويهجره ليأخذ بعلوم الشريعة البحتة، وإن كان هذا لا شك توجه طيب، لكن معلوم أن الأمة تحتاج إلى ذلك العلم، وإن كان ليس كل الناس يتجهون بل ليس كل الناس يبرعون أيضا، لأن علوم دقيقة تحتاج إلى جد وإلى مثابرة وإلى نوع من الذكاء والفطنة، فهذه كلها أمور مقومات وأساسيات لو دخل فيها بعض الناس قد لا يحسنها، ولكن إذا دخلها من تميز بعلم وذكاء وفطنة وصاحب ذلك تقوى وورع فإن الأمة تقوم برجالها بتوفيق الله. وأورد حديثا ضعيف: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام كان بينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة. على كل حال الحديث السابقة فيها كفاية في الدلالة على علو كعب العلماء، وأن فضل العالم على العابد كفضل محمد صلى الله عليه وسلم على أدنى رجل في الأمة وكفضل القمر على سائر الكواكب، هذا كاف في بيان منزلة طالب العلم. قال: وكان بعض العلماء يقول: ليت شعري أي شيء أدرك من فاته العلم وأي شيء فات من أدرك العلم. وهذا صحيح، ولا يعرف فضل العلم إلا من ذاقه، لا يعرف فضل العلم إلا من ذاقه. فحينما تنظر لطالب العلم كيف أنه يسهر طول الليل يؤذن عليه الفجر وهو لا يدري من لذة يعيشها وتقليب المسائل والنظر في سير العلماء والنظر في دقائق العلوم، يعلم الله أن, أن, أن, أن, أن الإنسان طالب العلم يدرك لذة في هذا ويصرف من الأوقات ما لا يحس به، ثم أيضا ما فيه من الاطلاع على أحوال أهل العلم وعلى طرقهم وعلى، والأهم من ذلك، المعرفة بأمور الدين وأمور الشرع وقضايا الناس. ففينا كما قال هذا الحكيم: أي شيء أدرك من فاته العلم، بما معنى ماذا حصل؟ حتى لو حصل أموال الدنيا، لو حصل أعظم أنواع الجاه وأرقى أنواع المنازل في الدنيا، إذا كان جاهلا فما الفائدة؟ مستعجم فدم، لا يعرف، كما يقال لا يعرف بوعه من كوعه أو كوعه من كرسوعه، لا يدري شيئا. فأي شيء أدرك من فاته العلم، وأي شيء فات من أدرك العلم. إذا أدرك العلم فقد أدرك كل شيء. ولكن يعني مع الأسف يعني مهما تكلم الإنسان يعني لا يدرك الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. فمهما ذكر الإنسان من لذائذ العلم، الذي ليس بعالم لا يدرك أبدا، يعني إنما يدركه من ذاق لذته. كما أن حقيقة حلاوة الإيمان لا يدركها كل أحد، إنما يدركها من وفقه الله عز وجل، يدرك لذة في العبادة ولذة في الإيمان ولذة في المناجاة، هذا يدركها كل أحد. كذلك العلم، يعني مهما وصف العلماء في لذة العلم، الذي لم يذقها ولم يقع فيها ما يستطيع أن ينقلها. نعم. ومن فضائل التعليم ما أخرجاه في الصحيحين عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وقال ابن عباس: إن الذي يعلم الناس الخير تستغفر له كل دابة حتى الحوت في البحر. وروي نحو ذلك في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: ما وجه استغفار الحوت للمعلم؟ فالجواب أن نفع العلم يعم كل شيء حتى الحوت، فإن العلماء عرفوا بالعلم ما يحل ويحرم، وأوصوا بالإحسان إلى كل شيء حتى إلى المذبوح والحوت. فألهم الله تعالى الكل الاستغفار لهم كل جزاء لحسن صنيعهم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلع والعشب الكثير وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وذرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي كيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في الدين ونفعه الله بما بعثني به. فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. أخرجه في الصحيحين. فانظر رحمك الله إلى هذا الحديث ما أوقعه على الخلق. فإن الفقهاء أولي الفهم كمثل البكاع التي قبلت الماء فأنبتت الكلى، لأنهم علموا وفهموا وفرغوا وعلموا. وغاية الناقلين من المحدثين الذين لم يرزقوا الفقه والفحم أنهم كمثل الأجاذب التي حفظت الماء فانتفع بما عندهم. وأما الذين سمعوا فانتفع بما عندهم وأما الذين سمعوا ولم يتعلموا ولم يحفظوا ولم يحفظوا فهم العوام الجهلة. وقال الحسن رحمه الله: لولا العلماء لسار الناس مثل البهائم. وقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة. وقال كعب رضي رحمه الله: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن تعلم يا موسى الخير وعلمه للناس، فإني منور لمعلم الخير ومتعلمه ومتعلمه قبورهم حتى لا يستوحشوا بمكانهم. هذه أيضا طائفة من الأحاديث والآثار في فضل التعليم، يعني فضل المعلم. الأولى كانت عامة، وإن كان فيها إشارة إلى فضل المعلم، لكن هذه خصها الشيخ ببيان فضل الذي يعلم الناس الخير. فأورد حديث سهل بن سعد: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلا شك أن من هدي على يدي أحد فقد علمهم وسلك به مسلك الهداية، خير لك من حمر النعم. حمر النعم هي الإبل، وهي من أنفس الأموال عند العرب، وليس المقصود حمر النعم بالذات، إنما المقصود أنفس الأشياء. خير لك من الذهب والفضة، خير لك مما يتنافس فيه الناس مهما غلى ثمنه واشتد تنافس الناس عليه. وخبر ابن عباس أثر عن عباس: إن الذي يعلم الناس الخير تستغفر له كل الدابة إلى آخره. وروي نحو ذلك في حديث مرفوع، هو الحديث السابق الذي ذكره الشيخ قبل قليل: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحوت في البحر لا يستغفرون أو لمعلمي الناس الخير، أو كما سبق قبل قليل. ثم ذكر الشيخ وجه استغفار الحوت للمعلم كما ذكرناه قبل قليل، هو أنه إذا قامت الدنيا بالعلماء استقامت الأحوال، وعرفوا شرع الله وعرفوا الطريق الصحيح. أما إذا ساد الجهل وابتعدوا عن طريق العلم الذي فيه عمل، فإنه يظهر الفساد في البر والبحر، والفساد إذا ظهر يتأذى منه كل المخلوقات. ولهذا إذا تأخر الجدب فإن البهائم والحيوانات تقول هذا بسبب أعمال بني آدم، وأورد خبر أبي موسى في تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله به من الهدى وقبول الناس له، في قوله: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. لاحظ الهدى والعلم. كمثل غيث أصاب أرضا، المطر والغيث إذا أصاب الأرض، الأرض على ثلاثة أقسام، كان منها طائفة طيبة، يعني أرضها طيبة، البلد الطيب يخرج نباته بين ربه، يعني خصبة، قابلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذا نوع أرض خصبة جاءها الماء فأنبتت وأزهرت وأثمرت. وكان منها أجادب، يعني كالتي أرضيتها ذات صفاء تمسك الماء فتحفظه آبار ويستفيد منه الناس إلى مدة. وكان منها النوع الثاني أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس، أمسكت الماء لأنها في آخرها صخرة أو في آخرها طبيعة طينتها بحيث يمسك الماء لا يتسرب لهنا ولا هنا، فيعيش الناس به سنوات بإذن الله. فشربوا وسقوا وزرعوا. النوع الأول بنفسه أثمر وأنبت ونفع، النوع الثاني مجرد حفظ الماء فجاء الناس فاستفادوا. وأصاب منها طائفة أخرى أو النوع الثالث، إنما هي قيعان كالرمل، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، زي الماء في الغربال تشيله ما تمسك ولا شيء، نسأل الله السلامة. فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم، ومثل أيضا وذلك مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي وصلت به. ثم علق الشيخ رحمه الله فقال انظر إلى هذا الحديث ما أوقعه على الخلق، يعني ما أوقعه يعني أنه منطبق، ما أوقعه على الخلق يعني ما أشد انطباقه على الخلق. فإن الفقهاء أولي الفهم، يبدو أن الشيخ يميل مع الفقهاء ضد المحدثين، كلام على كل حال ممازح. فإن الفقهاء أولي الفهم كمثل البقاع التي قابلت الماء فأنبتت الكلى، لأنهم علموا وفهموا، يعني هم شربوا الماء وأثمروا، شربوا الماء كالأرض الطيبة تشرب وتثمر أيضا وتنبت، وفرعوا وعلموا. وغاية الناقلين من المحدثين أنهم مجرد يمسكون الحديث ويأتي الفقيه هو الذي يخرج منها الأحكام، يعني كان يقول أن المحدثين هم الأرض الأجادب التي تمسك الماء، ويأتي المحدث. وروي هذا أيضا عن بعض السلف أنه قال في المحدثين والفقهاء أن أظن الآن قصة بين مالك والأعمش أو أنه أظن في سئل عن قال أهل الحائض ماذا تمسك المصحف أو النجسة أو شيء، فروى حديث عن الأعمش عن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك، على معنى أن الحائض لا تنجس. فيقال أن الأعمش قال أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، يعني الصيدلي هو من يحضر والطبيب هو الذي يصرف الدال، هو الذي يتولى ممارسة العلاج. فهذا أيضا كلام الشيخ هنا. وغاية الناقلين من المحدثين الذين لم يرزقوا احتراز جيد، الذين لم يرزقوا الفقه والفهم، أنهم كمثل الأجادب التي حفظت الماء فانتفع بما عندهم، وأما الذين سمعوا ولم يتعلموا ولم يحفظوا فهم العوام الجهلة. وقال حسن رحمه الله لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه، لأنه فعلا يعني ما يفرق العالم عن الجهل، إلا ما يفرق البهيمة ابن آدم الحقيقي عن البهيمة إلا العلم، ولهذا ما تميز ابن آدم إلا بالعقل وبالعلم. ولهذا الكفار والمنحرفون هم أشد من البهائم وأضل من البهائم، لأنه إذا لم يرزق هدى ولم يعمل بالهدى فيكون أضل من بهيمة الأنعام. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ايش الفائده، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل، اولئك هم الغافلون بل هم اضل. ارايت من اتخذ الها هواه افانت تكون عليه وكيلا ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. وقال معاذ بن جبير رضي الله عنه تعلموا العلم فان تعلمه لله خشيه، وطلبه عباده، ومدرسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقه، وبذله لأهله قربه، وهو الأنيس في الوحده والصعب في الخلوه. ولا شك ان هذا كلام حكيم وكلام منطبق، كل عباره منه تحتاج في شرحها الى صفحات. تعلمه لله خشيه، يعني لانه يخشى الله من عباده العلماء، وطلبه عباده، السعي في العلم عباده، والمدارسة تسبيح لأنه ذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه ذكرا، مجالس ذكر، والبحث عنه من الجهاد، مجاهدة النفس، لأنه يحتاج إلى كلفة، طلب العلم يحتاج إلى كلفة، ويحتاج إلى جهاد، ويحتاج إلى مجاهد، ويحتاج إلى طول زمان، وإلى ثني ركبة عند المشايخ في السنين والسنوات، فهو مجاهدة. وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة ولا شك وإحسان، وبذله لأهله قربة، على معنى إلى حتى العلماء، مذاكرة العلماء فيما بينهم من أعظم القرب، وهو الأنيس في الوحدة، بل هو المغني عن الوحدة، بل هو المغني عن الجلساء. الاستئناس بالعلم خير من الجلوس مع الرفاق الذين يقتلون الوقت ويضيعون حياة الإنسان. والصاحب في الخلوة. وقال كعب رحمه الله: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن تعلم يا موسى الخير وعلمه الناس، فإني منور لمعلم الخير ومتعلمه قبورهم حتى لا يستوحشوا بمكانهم. ويدل على هذا الأخبار السابقة في فضل المتعلمين وفضل طلبة العلم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.